بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق والشرح على مقدمة مسند الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر شبكة القنوات العلمية فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا، اللهم يسرنا اليسرى وجنبنا العسرى. ثم إننا نكمل إن شاء الله في هذا المجلس الثالث ما بدأناه من القراءة والتعليق على مقدمة مسند الدارمي رحمه الله تعالى، وإن شاء الله لعلنا إن شاء الله ننهي في هذا المجلس بابا أو بابين فيما يتعلق بالآيات التي أعطاها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: باب ما أكرم الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم من إيمان الشجر به والبهائم والجن. قال: أخبرنا محمد بن طريف قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبو حيان عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأقبل أعرابي فلما دنا منه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين تريد؟ قال: إلى أهلي. قال: هل لك في خير؟ قال: وما هو؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. فقال: ومن يشهد على ما تقول؟ قال: هذه السلمة. فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بشاطئ الوادي، فأقبلت تخد الأرض خدا حتى قامت بين يديه، فاستشهدها ثلاثا، فشهدت ثلاثا أنه كما قال، ثم رجعت إلى منبتها. ورجع الأعرابي إلى قومه وقال: إن اتبعوني أتيتك بهم، وإلا رجعت فكنت معك. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام الدارمي رحمه الله تعالى كما ذكرنا في المجلسين السابقين بدأ هذه المقدمة ببيان ما كان عليه أهل الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتى بصفة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السماوية قبل مبعثه، ثم أتى بعد ذلك بماذا كان أول شأنه، وقلنا إنه يعني أول شأنه لما كان صغيرا. أتى بعد ذلك ليبين أن الله عز وجل لما اصطفى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالرسالة جعل معه آيات بينات تخالف عادة الناس، تخالف عادة الطبيعة أو العادة التي سرت عليها يعني هذه الأمور في طبيعتها المعتادة، ليجعلها آية دالة على صدقه. ولذلك قال الشيخ: باب ما أكرم الله به نبيه. هذا من باب الإكرام، يكرمه أكرمه الله سبحانه وتعالى بأن أعطاه ما لم يعطي غيره من البشر. قال: من إيمان الشجر به والبهائم والجن. وهذه نماذج فقط، وإلا فالآيات التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وأيضا هنا مسألة وهو أن ذكر أشرنا لها في المجلس السابق أنها لا تسمى معجزات، الأولى هو أن تسمى آيات، لأن كلمة المعجزة لم ترد في الأدلة. ثم إن كلمة آية أوسع وأعظم من كلمة معجزة. ثم بدأها بهذا الحديث وهو قال أخبرنا محمد بن طريف قال حدثنا محمد بن فضيل حدثنا أبو حيان عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما. هذا الحديث يعني رواه غير الإمام الدارمي، رواه ابن حبان ورواه الموصلي وسنده صحيح. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأقبل أعرابي فلما دنا منه، يعني دنا من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الظاهر أنه دم دنا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أين تريد؟ هذا فيه حسن التأنيس منه صلى الله عليه وسلم لأصحابه، يعني وسؤالهم عن حاجاتهم. فقال هذا الرجل قال إلى أهلي، فقال هل لك في خير، يعني هل لك في خير أدلك عليه. وهذا فيه من حسن الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الغريب الأعرابي، فإنه لم يعرض عليه الدعوة إلى التوحيد مباشرة، بل قدم لها بمقدمات. هل لك في خير، من العاقل الذي لا يريد الخير؟ نعم أريد الخير. فقال وما هو؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. هذا دليل على أن الإقرار بالتوحيد بالشهادتين كاف للدخول في الإسلام، كاف للدخول في الإسلام. وجاء في أحاديث أخرى أنها من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرمت عليه الجنة، وأيضا أنها سبب دخول حرمت عليه النار، وأيضا أنها سبب دخول الجنة، من قال لا إله إلا الله وحده لا خالصا من قلبه دخل الجنة، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذا أمر أولا فيها أن الإقرار بالشهادتين هو كاف للدخول في الإسلام، وأنها هي الخير كله. لكن الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أتى له بشيء يحتاج إلى بينة، قال أمي يشهد على ما تقول. هذا فيه أن جواز طلب البينة، جواز طلب البينة من الداعية أو من الداعي إلى الله عز وجل أو من المفتي أو من العالم، وجواز طلب الدليل على الشيء الغريب أو على الشيء الجديد، وأن لا يستكبر الذي طلب منه البينة عن ذلك. فما قال له صلى الله عليه وسلم تكذبني وأنا رسول الله، قال نعم، قال هذه السلمة. السلمة هي نوع من الشجر البادية، هو ينبت عندنا ولا أدري عاد ينبت عندكم في بلادكم أم لا، ينبت في الصحراء ولو لم يأتيه ماء لأنه عروقه تنزل في الأرض كثيرا، ونبات طيب له رائحة، والعسل النحل إذا تغذى من زهر السلم يكون عسله من أجود أنواع العسل، بل هو نادر وسعره مرتفع، وهو بالتجربة صار شفاء لبعض الأمراض في الباطنة في الباطنية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذه السلمة، ما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم ليأتيه بشيء بعيد، السلمة لنا أمامهم في الصحراء، والرجل أعرابي يعرف الشجر والصحراء والحجر ويعرف هذه الأمور. فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بشاطئ الوادي، يعني ناداها بشاطئ، الشاطئ هو طرف الوادي كما نقول شاطئ البحر، يعني طرف الأرض المجاور للبحر. ناداها فأقبلت تخد الأرض خدا، يعني تشق الأرض شقا. هذه آية من آيات الله عز وجل، الآية الأولى في أن النبي صلى الله عليه وسلم كلمها وسمعته، والآية الثانية في أنها استجابت لطلب النبي صلى الله عليه وسلم، والآية الثالثة أنها جاءت تمشي تخد الأرض خدا، تشق الأرض خدا حتى قامت بين يديه صلى الله عليه وسلم، فاستشهدها ثلاثا، فاستشهدها ثلاثا، يعني قال هل تشهدين أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله، لعل هذا هو المعنى، فشهدت ثلاثا أنه كما قال، يعني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم رجعت إلى منبتها، هذا الظاهر منبتها، وأظن هذه بكسر الباء وليس بفتحها، لأنه يتكلم عن موضع الموضع، أظن الموضع يكون بكسر الباء وليس بفتحها. فهذا فيه من المسائل أيضا الفوائد، أن العالم عليه استحضار الحجة، استحضار الحجة والدليل، وهذه كررناها في أكثر من مجلس وأكثر من درس، أن طالب العلم عليه أن يكون مستحضرا للدليل، لأن الناس سيسألونه عن السبب وعن العلة، لماذا قال هذا القول، لماذا قال إن هذا حرام، لماذا قال إن هذا حلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مستعدا لهذا السؤال بشهادة هذه السلامة. وفيه أيضا أن مخاطبة كل إنسان بما يفهمه، لم يأتي لهذا الأعرابي ويقرأ عليه القرآن، وإنما أراد الأعرابي يعيش في الصحراء ويعرف هذا الشجر وأن الشجر لا يتكلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شاهدا له على صدق نبوته هذا الشيء الذي يعرفه هذا الرجل. قال ورجع الأعرابي إلى قومه، يعني اقتنع الأعرابي بقول النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. قال ورجع إلى قومه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له قبل أن يرجع إلى قومه، إن اتبعوني، يعني سأدعوهم يا الله عز وجل، إن اتبعوني أتيتك بهم وإلا رجعت فكنت معك. هذا فيه أن الإنسان من حين يشهد لا إله إلا الله فيجب عليه الدعوة إلى التوحيد، وأن الدعوة إلى دين الله عز وجل لا يشترط فيها أن يكون الإنسان عالما ولا فقيها ولا متدرجا في مسالك العلم. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذا الأعرابي فقط شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، قال سأذهب إلى قومي فإن اتبعوني، يعني سأدعوهم، إن اتبعوني أتيتك بهم. وفيه أيضا أن الإنسان إذا لم يستجب لدعوته فعليه أن يعود إلى ما يكون فيه عون على طاعته، فذلك قال الرجل وإلا رجعت مكثت معك. نعم. كيف ضبطت عندكم شيخنا وإلا رجعت؟ وإلا رجعت فكنت معك. نعم، وش الإشكال؟ كأني سمعت مكثت معك. لا عندي، نعم عندي نسختين، أنا مشكلة راجع نسختين. في نسخة يعني محققة تحقيق جيد، في بعض النسخ مكثت، ولكن الصحيح أظن أن الصحيح فكنت معك. كذا تم إثباته في نسخة التأصيل. زين، إذن فكنت معك. عن إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكان لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يرى. شيخ عبد الودود اقرأ وساعود قليلا واعود، اكمل الحديث. نعم. وكان لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يرى، فنزلنا بفلات من الأرض ليس فيها شجر ولا علم، فقال يا جابر اجعل في إداوتك ماء ثم انطلق بنا، قال فانطلقنا حتى لا نرى، فإذا هو بشجرتين بينهما أربع أذرع، فقال يا جابر انطلق إلى هذه الشجرة، يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقي بصاحبتك حتى أجلس خلفكما، فرجعت إليها، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفهما، ثم رجعتا إلى مكانهما، فركبنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا كأنما علينا الطير تضلنا، فعرضت له امرأة معها صبي لها، فقالت يا يا رسول الله إن ابني هذا يأخذه الشيطان كل يوم 3 مرار. قال فتناول الصبي فجعله بينه وبين مقدم الرحم ثم قال اخس عدو الله أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخس عدو الله أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 3. ثم دفعه إليها. فلما قضينا سفرنا مررنا بذلك المكان فعرضت لنا المرأة معها صبيها ومعها كبشان تسوقهما فقالت يا رسول الله اقبل مني هديتي فوالذي بعثك بالحق ما عاد إليه بعد. فقال خذوا منها واحدا وردوا عليها الآخر. قال ثم سرنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا كأنما علينا الطير تظلنا. إذا جمل ناد حتى إذا كان بين السماطين خر ساجدا. فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال علي الناس من صاحب الجمل. فإذا فتية من الأنصار قالوا هو لنا يا رسول الله. قال فما شأنه؟ قالوا سنين عليه منذ 20 سنة وكانت فيه شحيمة فأردنا أن ننحره فنقسمه بين غلماننا فانفلت منا. قال بيعونيه. قالوا لا بل هو لك يا رسول الله. قال إما لي فأحسن إليه حتى يأتيه أجله. قال المسلمون من ذلك يا رسول الله نحن أحق بالسجود لك من البهائم. قال لا ينبغي لشيء أن يسجد لشيء ولو كان ذلك كان النساء لأزواجه. نعم هذا الحديث الحقيقة حديث عظيم عظيم جدا فيه مسائل كثيرة. هو إسناده ضعيف ولكن صحيح بشواهده وخاصة الشواهد يعني لما ورد فيه لأنه فيه عدة مسائل يعني وردت بطرق أخرى. أما هذا الإسناد هنا فهو إسناد ضعيف عند الدارمي لكن روي عند ابن أبي شيبة وعند أبو نعيم في الدلائل وذكره أيضا عبد البر في التمهيد والبيهقي في دلائل النبوة وروي بعضه عند ابن ماجة تباعد التبرز للخلاء في الفضاء وعند أبي داود وغير ذلك. يعني أن له أصولا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر. الحقيقة بعض النسخ يكتب فيها رضي الله عنه بعضها لا يكتب. هي في القراءة أنا ما حررت كلام العلماء في هذه المسألة لكن هي في القراءة تقرأ ولكن يتقيد فيها عند الكتابة بالتحقيق بما كتبه يعني في نسخ الخطية. لكن قد يقال إن المتقدمين إنما كانوا لا يعني يتركون كتابة هذه لا قصورا فيها وإنما لأنهم يعني كان إمكانيات الكتابة ليست متوفرة لديهم كما لدينا فأحيانا يكتبها بسرعة حتى لا يضيق عليه الوقت وأحيانا لا يكون عنده يعني المداد ولا الورق الذي يكتب عليه. عن جابر رضي الله عنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكان لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يرى. هذا فيه نوع أو بعض أحكام أداب الخلاء وقضاء الحاجة فإنه من السنة البعد عند قضاء الحاجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأتي البراز يعني قضاء الحاجة حتى يتغيب فلا يرى. وهذا يعني يستفاد منه أن السنة للإنسان في الصحراء التي لا يعزله شيء عن الناس أن يبتعد عنهم عند قضائه الحاجة حتى لا يرى. وفيه أن الأدب المسلمي الاستتار عن الناس وستر عورته. وفيها أيضا إبعاد النجاسة عنهم. قال فنزلنا بفلات من الأرض يعني بمكان الفلات هي الأرض في الصحراء الخالية من العمران وليس فيها شجر ولا علم. العلم يعني علامة، العلامة تكون إما من حجر أو من جبل صغير، وعلامات وبالنجم هم يهتدون كما يقول الله عز وجل. وجاء في حديث آخر: لعن الله من غير منار الأرض، يعني علامات الأرض، لأن الناس في السابق يمشون في الصحراء طرق البرية ويضعون علامات للطرق حتى لا يتيهوا، حتى يعني يعرف أنه إذا مر من هذه العلامة أن هذا طريق مسلوك. فقد يعني جابر يقول: ما في حتى علامات في الطريق في الصحراء، لم نجد شيئا. قال: فقال يا جابر اجعل في إداوتك، في نسخة أخرى ليس فيها شجرة، ليس فيها شجرة ولا علم. العلم مثل ما قلت الجبل ونحوه، أو أن يكون بصنع الآدمي. قال: فقال يا جابر اجعل في إداوتك ماء ثم انطلق بنا. هذا فيه من آداب قضاء الحاجة المعونة على قضاء الحاجة، جواز استعانة الإنسان بغيره عند قضائه حاجته. وفيها أيضا جواز حمل الماء مع الإنسان في الصحراء، ويستدل بها أيضا على أن الأصل هو الاستنجاء وليس الاستجمار، لأنه صلى الله عليه وسلم أخذها وعنده حجر في الصحراء، ومع ذلك أخذ معه ماء. قال: ثم انطلق بنا. قال: فانطلقنا حتى لا نرى. هذا تأكيد على ما سبق أنه كان يبتعد عن الناس ولم يجد مكانه. قال: فإذا هو بشجرتين بينهما أربع أذرع، يعني ذراع، ذراع اليد المعتادة، تقريبا ذراع يمكن يكون مقدار متر تقريبا. فقال يا جابر انطلق إلى هذه الشجرة فقل: يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقي بصاحبتك حتى أجلس خلفكما. هذا هو محل الشاهد من هذا الحديث، هذا هو محل الشاهد من هذا الحديث، بأنها من آيات النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاطب الشجرة هنا، أنه خاطب الشجرة هنا. وسيأتي أيضا في آخره مسألة الحيوان الجمل. قال: الحقي بصاحبتك أجلس خلفكما. قال: ففعلت، فرجعت إليها. وبعض النسخ ما فيها كلمة ففعلت، وهي زيادة من كما يقول محقق عندي، زيادة من رواية التمهيد. قال: فرجعت إليها، أو فرجعت إليها، يعني الشجرة. هذا فيه يعني حذف معنى ما مفاده فرجعت الشجرة إلى أختها. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفهما. هذا يدل على أن النهي عن البول تحت الشجرة المثمرة في الماء يعني يمكن أن يستدل بهذا الحديث إذا صح هذا الجزء منه، إذا صح هذا الجزء منه يمكن أن يستدل به على أن النهي عن البول في قارعة الطريق وتحت شجرة مثمرة أنه على الكراهة وليس على التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها هنا. ويمكن أن يعتذر أو يجاب عن ذلك بأن الظل إنما أتى، أو أنه تغوى وقضى حاجته صلى الله عليه وسلم في مكان لم تكن الشجرتين مجتمعتان فيه، فلما اجتمعتا صار مكانا، ثم عادت الشجرة إلى أختها، فعاد المكان الذي قضى فيه حاجته صلى الله عليه وسلم إلى موضعه السابق ليس تحت شجرة. أو أن المقصود تحت الشجرة، المقصود أنه تحت شجرة مثمرة، يعني يستفاد منها. وهذه الشجر في الصحراء الغالب أنه لا يستفاد منها، ليس لها ثمرة تؤكل لأنها في الصحراء. قال: ثم رجعتا إلى مكانهما. قال: فركبنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله بيننا كأنما علينا الطير تضلنا. يعني هذا تشبيه بأنه يعني كظاهر والله أعلم أن قصده أن عليهم طيرا، أن من ما حب الله عز وجل به نبيه حرسه به أنه كأنهم عليهم ظل، يعني لم يحسوا بحرارة الشمس، وكأن طيرا فوقنا تظلنا ونحن لا نراها. فهل يقصد بذلك أن الملائكة كانت تظل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أعلم. قال فعرضت لهم امرأة معها صبي لها. هذه آية من الآيات الأخرى التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أحكام الرقية. هذا الجزء من الحديث فيه أحكام الرقية. فقالت يا رسول الله إن ابني هذا يأخذه الشيطان كل يوم 3 مرار، يعني إما مسه الجن أو فيه سحر، أو فيه سحر، والسحر والجن يعني نوع من استعمال الجن السحر. فيه أيضا جواز طلب الشفاء الاستشفاء من الصالح. فالمرأة رأت النبي صلى الله عليه وسلم وعلمت أنه رسول الله، فطلبت منه، عرضت عليه ابنها، وفيه رحمة الأم بولدها، وفيه جواز وصف المرض وأنه ليس ذلك من الاعتراض على قدر الله عز وجل. قال فتناول الصبي، يعني تناوله صلى الله عليه وسلم، فجعله بينه وبين مقدم الرحل، يعني وضعه مقدم الرحل الناقة، وقصدها قبل ذلك، قصدها يأخذه الشيطان، يعني يصرعه الشيطان. الصرع الذي يأتي لبعض الناس هو من الشيطان. فأخذه صلى الله عليه وسلم، قال فتناول الصبي فجعله بينه وبين مقدم الرحل. فهذا فيه أن الراقي يكون قريبا ممن يرقيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الصبي بينه وبين مقدم الرحل، يعني صار النبي صلى الله عليه وسلم في مؤخرة الرحل وهو أمامه. ثم قال صلى الله عليه وسلم اخسأ عدو الله أنا رسول الله، اخسأ عدو الله أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 3. وهذه أيضا من المسائل التي الحقيقة أنا بحثت عنها في قوله هنا مثلا 3، أو قال لا تغضب، كررها 3، قال لا تغضب، والحديث التي وردها هل تقرأ عند الكتابة أم عند القراءة أم لا تقرأ ويكتفى بقول 3؟ يعني ما يفعله بعض الخطباء أحيانا، يعني حينما قال في بعض الأحاديث والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، وفي بعض الأحاديث آمين، كررها 3. فهل يقوم بعض الوعاظ ويقول آمين آمين آمين ثم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، أم أنه يكتفي بقوله كما ورد في الرواية 3؟ هذه تحتاج الحقيقة إلى بحث، وأنا ما وجدت فيها شيئا إلى الآن. يعني هل يسوغ أن نقول 3؟ يعني هنا قال اخسى عدو الله أنا رسول الله، اخسى عدو الله أنا رسول الله 3، هل يصح أن نقول اخسى عدو الله أنا رسول الله ونحذف كلمة 3؟ هذه تحتاج إلى الأصل عدمها، الأصل هو عدمها، لكن أنا أريد أن أجد كلاما للمتقدمين فيها، فلعلها إن شاء الله تيسر ذلك. ثم دفعه إليها، هذا فيه جواز الرقية على المريض، وفيه أيضا جواز تكرار الدعاء 3 مرات، أو ما يرقى به المريض 3 مرات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كرره 3، فهذا هو الأصل في تكرار الرقية 3 مرات. قال فأما قضينا سفرنا مررنا بذلك المكان، يعني رجعنا، فعدنا معنا مع ذلك المكان، فعرضت لنا المرأة معها صبيها ومعها كبشان تسوقهما، لأنها تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعود مع نفس الطريق، فجلست تتربص له. فلما وصل إليها أخذت معها كبشان، كبشان يعني مثنى كبش، وهو الذكر، خروف، ما يعني ذكر الضأن يسمى كبش، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين يملحين يقرنين في الأضحية. قال فقالت يا رسول الله اقبل مني هديتي، فوالذي بعثك بالحق ما عاد إليه بعد. هذا فيه في مسائل، أولا جواز أخذ الأجرة على الرقية، وهي رضي الله هذه المرأة قالت يعني رضي الله عنها قالت جعلتها على سبيل الهدية وليست على سبيل الجزاء. ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط عليها مقابلة لكنها أهدته إليه. وفيها أيضا جواز القبول من المريض إذا أهدى لمن عالجه هدية. هذه مسألة مهمة يعني ما نراه من احتفاء بعض المرضى حينما يشفون بمن كانوا الأطباء والطاقم الطبي له أصل. هذه المرأة لما شفي ولدها برقية النبي صلى الله عليه وسلم أهدت إليه كبشان أو أهدت إليه كبشين وقبل النبي صلى الله عليه وسلم منها ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم خذوا منها واحدا وردوا عليها الآخر. أراد صلى الله عليه وسلم أن يطيب خاطرها يعني لا ما يحتاج نأخذ منك واحدا ويرد عليها الآخر. فهذا فيه دليل على جواز أخذ الهدية أو المكافأة على الرقية وأنه ليس في ذلك حرج. وفيها تطيب خاطر المهدي تطيب خاطر المهدي لأنه علم أنها قد تحزن بذلك فأخذ منها واحدا ورد عليها الآخر. ثم قال جابر ثم مررنا ثم سرنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا كأنما علينا الطير تظلنا. وفي بعض النسخ كأنما على رؤوسنا الطير كأنما على رؤوسنا الطير. فإذا جمل ناد الناد هو الشارد الهارب. فإذا جمل يعني هارب من أصحابه. هذه آية من الآيات التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو شكوى الجمل له وسجود الجمل له. قال حتى إذا كان بين سماطين. السماط يعني هو الجانب من الشيء. كان بين السماطين من الناس كأنهم فيما يظهر أنهم حاولوا الإمساك به وتجمع ناس من اليمين ومن ناس من اليسار. قال حتى إذا كان بين السماطين خر ساجدا للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من الآيات التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم هو سجود الجمل له. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال علي الناس يعني نادوا الناس لي أو اسألوا الناس من صاحب الجمل. فكأنه صلى الله عليه وسلم فهم من الجمل شكواه أنه يشتكي إليه فصاح يعني قال علي الناس. الظاهر والله أعلم في معناها أنها يعني اجمعوا لي الناس نادوا لي الناس وليأتي لي الناس. ثم قال من صاحب الجمل. فإذا فتية من الأنصار قالوا هو لنا يا رسول الله. قال ما شأنه شكى إليه صلى الله عليه وسلم الجمل شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني لماذا هرب منكم ما هرب إلا لسبب. قالوا استنينا عليه من الاستنان وهو استقاء الماء يسمونها الثانية. يوضع عليه حبل على الجمل ويسحب الحبل من على يعني من على الخشب متدل بدلو في البئر فيسحبها حتى يخرج الماء. قال استنينا عليه منذ 20 سنة 20 سنة وهو معهم. وكانت به شحيمة يعني كان سمينا لأنه ما كان يمشي المشي هذا لا يؤدي به إلى أن ينحف لأنه في مكانه 10 أمتار أو 20 متر فقط يمشي ويأكل ويشرب لأنه لا يرعى الذي لا يكون له شحم والذي يعيش في الصحراء ولا يجد أكلا. لكن هذا الظاهر أنهم كانوا يطعمونه. فأردنا أن ننحره فنقسمه بين غلماننا أردنا أن نذبحه فنوزعه بين غلماننا. أهل الغلمان المقصود بهم يعني العمال الذين عندهم أم المقصود بهم يعني بين أبنائنا؟ فانفلت منا يعني هرب، هرب منا. فقال صلى الله عليه وسلم بيعوني. هذا فيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالحيوان، فكأن هذا الجمل شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني طول عشرتهم معه وأنهم سيقومون بذبحه. قالوا لا، بل هو لك يا رسول الله، يعني أهديناه لك، نعطيه لك هدية، ما نحتاج إلى أن نبيعه. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب منهم ثمنا، أو كان يعني كأنه لأنه هرب، فلما أمسك به النبي صلى الله عليه وسلم وخضع للنبي ما طلب من يعني قالوا خلاص ما دام كنت الذي أمسكت به فهو لك. قال أما القارئ قرأ أما لي، وعندي في إحدى النسخ أما لا، أما كذا فلا، لا أريده، اتركوه عندكم، فأحسنوا إليه حتى يأتيه أجله، يعني اتركوه، أحسنوا إليه، أطعموه واسقوه حتى يأتيه أجله. شفع النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الجمل عند أصحابه ألا يذبحوه، ألا يذبحوه. ورحمة الإنسان للبهيمة من أمارات إيمانه ومحبة الله عز وجل. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أرحم الشاة أن أذبحها. فقال صلى الله عليه وسلم والشاة إن رحمتها رحمك الله. فشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الجمل عند أصحابه أن يحسنوا إليه ويتركوه حتى يأتيه أجله أو يأتيه أجله. فيه أيضا مسألة مهمة، وهو أن ما يظنه بعض الناس حين يمرض الحيوان ويتألم من المرض يقول سأريحه ويذهب ويذبحه ويتركه للكلاب أو للوحوش. لا، اتركه، الله عز وجل أرحم به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوه عندكم حتى يأتي أجله ويموت موتا من الله سبحانه وتعالى. فما يدعي بعضهم حينما يجد حيوانا يصاب بصد تصدمه مثلا السيارة أو نحو ذلك، أو يمرض بمرض فيقول نريحه فيذبحه، لا، ليس له، اتركه. إذا كنت ستأكله فنعم، أما غير ذلك فاتركه، الله عز وجل أرحم به منك. قال المسلمون عند ذلك لما رأوا سجود الجمل له يا رسول الله نحن أحق بالسجود لك من البهائم. هذا مسألة جديدة، وهو حكم السجود للبشر، حكم السجود للبشر. والصحابة رضي الله عنهم لما رأوا الجمل سجد للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا نحن أحق بالسجود لك. فقال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لشيء أن يسجد لشيء ولو أن يسجد لشيء. هذا فيه دليل على تحريم السجود لغير الله سبحانه وتعالى. لا ينبغي معناه لا يجوز، وهذا من استعمالات كلمة لا ينبغي، وأنها تدل على التحريم. قال ولو كان ذلك كان النساء لأزواجهن، يعني لو أذن للسجود لأذن للنساء أن يسجدن لأزواجهن. فهذا فيه أيضا فتعظيم حق الزوج على زوجته، تعظيم حق الزوج على زوجته، وأنه بلغ من أمر اهتمام الشارع به أنه قد لو كان سيأذن بسجود بشر لبشر لأذن للزوجة أن تسجد لزوجها. نعم. قال رحمه الله حدثنا يعلى قال حدثنا الأجلح عن الذيال بن حرملة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دفعنا إلى حائط في بني النجار، فإذا فيه جمل لا يدخل الحائط أحد إلا شد عليه، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأتاه فدعاه فجاء واضعا مشتره في الأرض حتى برك بين يديه، فقال هاتوا خطاما، فخطمه ودفعه إلى صاحبه، ثم التفت فقال ما بين السماء إلى الأرض إلا يعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس. نعم، هذا حديث عظيم من الحديث التي فيها بعض الآية من الآيات التي أتيها النبي صلى الله عليه وسلم، وأسناده كما يقول محقق عندي أن أسناده جيد، وأيضا أخرجه غير الدارمي، أخرجه عبد بن حميد من نفس هذا الإسناد، وأخرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة كلهم عن الأجلحي بهذا بنفس هذا الإسناد. قال حدثنا يعلى حدثنا الأجلح عن الذيال بن حرملة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. هناك في الحديث السابق قال رضي الله عنه لأنه لم يذكر اسم والده، وإنما قال عن جابر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، ولذلك هناك قيل رضي الله عنه، ولما قيل هنا عن جابر بن عبد الله قيل رضي الله عنهما، لأن جابرا ووالده صحابيان، وقصة جابر مع والده معروفة. قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقبلوا علهم أقبلوا من سفر أو في طريق في أحد يعني ممشاه في المدينة مع رسول الله، حتى دفعنا إلى حائط في بني النجار، إلى حائط في بني النجار. الحائط هو البستان الصغير له سور، وهذه بعض الحيطان موجودة، لا زالت موجودة، أنا رأيتها. المدينة ما فيها المدينة، ولكن في بعض في خيبر لا زالت المدينة القديمة التي يعني كانت في الزمن القديم موجودة على شكلها حوائطها. الحائط تقريبا قد يكون الحائط 10 متر في 10 متر أو 4 متر في 4 متر، يعني يكون صغير، ليس بالضرورة أن يكون كبيرا. مزرعة يسموه حائطا لأن له سور، حائط بني النجار دخلوا لعلهم دخلوه قال يعني لحاجة أو لأنه في طريقهم ويختصر لهم الطريق. قال فإذا فيه جمل لا يدخل الحائط أحد إلا شد عليه. البهائم تحتاج إلى ترويض، البهائم تحتاج إلى ترويض، فلذلك الحيوان المروض الذي يعني عود على الاستئناس بالناس يكون في قيمته أغلى من غير المروض، ولذلك يكون متوحشا. تجد في الصحراء قد تجد جمالا متوحشة، كما مثلا في الجمال مثلا ذهبوا إلى استراليا لأنهم لا يحبون الجمال، الجمال عندهم متوحشة وكثيرة جدا بالآلاف بل بمئات الآلاف، وتعيش في الصحراء ولا يمكن الإمساك بها لأنها تحتاج إلى ترويض، والترويض صعب جدا، وبعض البهائم لا يمكن ترويضها تكون شرسة الطبع، وحتى لو روضت فإنها في الغالب تكون يعني عدوانية، إما تنطح أو تنطح برأسها أو ترفس برجلها. فهذا الحائط فيه جمل ما كلما دخل أحد شد عليه، إما يعني يكاد يبرك عليه أو يرفسه برجله أو بيده، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأتاه، يعني كأن الذين ذكروا ذلك هم أصحاب الحائط، يعني شكوا إليه ذلك. الغالب على أصحاب البهائم إذا كان الحيوان بهذه الطريقة أنهم يتخلصون منهما ببيع أو بذبح، فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه فدعاه، فدعا الجمل. هذا آية من الآيات التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه خاطب الجمل فجاءه الجمل. قال فأتاه فدعاه فجاء واضعا مشفره، يعني قال فأتاه دعا الجمل فجاء، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأتاه، يعني أتى النبي صلى الله عليه وسلم من الجمل فدعاه، يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم الجمل. فجاء الجمل واضعا مشفره على الأرض. المشفر هو كالشفة للإنسان، مشفر البعير مثل الشفة، يعني خاضع وذال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال حتى برك بين يديه، فقال صلى الله عليه وسلم هاتوا خطاما. الخطام هو ما يوضع على فم الحيوان البعير أو الحصان أو الحمار، فخطمه صلى الله عليه وسلم ودفعه إلى صاحبه. ففي الآية التي يعني أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم وفيه جواز خطام البهيمة، وأن ذلك ليس من التعذيب، وأن ذلك ليس من التعذيب، وإلا إذا كان يؤدي ذلك إلى جرحها. بعضهم يعذبها أن يخرقون أنفها، وأحيانا يغطون عيونها يعني يحصل بعض المظاهر التعذيب هذه لا تجوز. فقال ثم قال ثم التفت صلى الله عليه وسلم فقال ما بين السماء إلى الأرض أحد إلا يعلم أني رسول الله إلا عاصية الجن والإنس. هذا يعني شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يوجد أحد في هذه بين السماء والأرض من شجر ولا حجر ولا حيوان ولا طير ولا غير ذلك إلا يعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعاند في ذلك إلا العصاة من الجن والإنس. ففيه دليل على أن الأصل في الناس معرفة الحق وأنهم على الفطرة، لكنهم يزل بهم الشيطان، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث أيضا إلى الجن والإنس. نعم. قال رحمه الله أخبرنا الحجاج بن إلهام قال حدثنا حماد بن سلمة عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت بابن لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابني به جنون وإنه يأخذه عند غدائنا وعشائنا فيخبث علينا، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره ودعا فسعى سعة وخرج من جوفه مثل الجرب الأسود فسعى. نعم. هذا حديث آخر فيه ما أتاه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا الحجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة فرقد، عندي هنا سقط في النسخة، عن فرقد لم يذكر عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت بابن لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو نفس الحديث السابق، الله أعلم. لا، لكن لعله ليس نفس الحديث. قال بابن لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه جواز الاتيان بالمريض إلى من يرقيه. فقالت يا رسول الله إن ابني به جنون، إن ابني به جنون وإنه يأخذه عند غدائنا. الجنون يعني هي تقصد أن به جنا، أن به جنا أو دخله جني، وإنه يأخذه عند غدائنا وعشائنا فيخبث علينا، يعني أنه يسيء إلينا ويؤذينا بكلامه وفعاله. فيه جواز ذكر ما يعيشه أو ما يأتي الإنسان من مضرة من أبنائه، وأن ذلك ليس من الاعتراض على قدر الله عز وجل ولا من التشكي، إذا كان على سبيل الإخبار لا على سبيل التشكي، والإخبار إنما يكون إما لعالم أو لطبيب. قال فسمح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره، وهكذا في النسخة، وأظن ما أحدى النسخ المطبوعة التي عندي، وأظن أنه تصحيف لأنه عندنا مسح، عندك مسح الظاهر شيخ. شيخ أظن مسح، نعم أظنها تصحيف. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره ودعا. فيه جواز يعني مس الراقي للمرقي، مس الراقي للمرقي عند القراءة عند رقيته، وصدره ودعا في يعني هذا أيضا دعا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا لهذا الطفل، أو دعا على الجني. قال فثع ثعة، الثع هو استفراغ قاء القيء، أخرج قيئا وخرج من جوفه مثل الجرو الأسود. الجرو هو ولد الكلب، فمشى يعني هذا الجرو الأسود فسعى يعني مشى هذا الجرو. الذين يعمل لهم سحر، الذين يعمل لهم سحر ويكون السحر أكلا أو شربا، إذا رقوا يخرج منهم مثل هذه الأمور، لكنه لا يكون شيئا يمشي، يستفرغون أحيانا فيخرج منهم إما دم أسود أو يخرج منهم قطعة لحم، سواء تخرج إما مع أفواههم أو مع مخرج الغائط. فهذا الأمر معتاد عند من تعود على الرقية والقراءة على من مسه سحر، فإن السحرة والعياذ بالله يضعون سحرهم، إما يخبئونه في مكان يأخذون جزءا من المريض أو من المسحور، أو أنهم يكون ذلك عن طريق أكلة يأكلها أو شرب يشربه ممن أراد سحره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ على هذا الغلام استفرق فخرج من جوفه مثل الجرو الصحيح الأسود. يعني هذا من الآيات التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا يحيى بن أبي بكير العبدي عن إبراهيم بن طهمان عن سماك عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. نعم، هذا الحديث في رواه الإمام مسلم في صحيحه ورواه غيره. حدثنا محمد بن سعيد أنبأنا يحيى ابن أبي بكير في بعض النسخ طبعات التي عندي ابن أبي بكر، وهذا تصحيف، هذا تصحيف عن إبراهيم عن يحيى بن أبي بكير العبدي عن إبراهيم بن طهمان عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه. شوف هنا ما كتب في النسخة الخط المطبوعة التي عندي رضي الله عنه، فدل ذلك على أنه لعله متقيد بما في النسخ الخطية والله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي. هذا من الآيات التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، سلام الحجر عليه والشجر قبل أن أبعث. ففيه دليل على أن هذه الآيات كانت عند قد آتاها الله عز وجل لنبيه قبل أن يبعث. فهذا الحديث يصلح أيضا أن يكون في الباب الذي قبله، يصلح أن يكون في الباب الذي قبله، وهو باب كيف كان أول شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه حتى وهو صغير قبل بعثته فإنه كان تسلم عليه الحجر. قال: إني لا أعرفه الآن. فيه تأكيد على من النبي صلى الله عليه وسلم على معرفته بالحجر الذي كان يسلم عليه صلى الله عليه وسلم. أما كيفية ذلك فالله أعلم بها، فالله أعلم بها. نعم. قال رحمه الله: حدثنا فروة قال حدثنا الوليد بن أبي ثور الهمداني عن إسماعيل السدي عن عباد بن أبي يزيد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فخرجنا معه في بعض نواحيها، فمررنا بين الجبال والشجر، فلم نمر بشجرة ولا جبل إلا قال: السلام عليك يا رسول. نعم، هذا الحديث كما يقول المحقق أن فيه في إسناده علتان: ضعف الوليد بن أبي ثور وجهالة عباد بن أبي يزيد. لكن هذا الحديث وفي الحقيقة يعني ورد في الحديث الذي قبله أنه كان الحجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، والشجر في حديث آخر، وورد في رواية أخرى ذلك. فهو يعني أصله صحيح، أصله صحيح، وإن كان هذا الإسناد فيه ضعف. قال: حدثنا فروة حدثنا الوليد بن أبي ثور الهمداني عن إسماعيل السدي عن عباد بن أبي يزيد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فخرجنا معه في بعض نواحيها، يعني في بعض جوانبها، يعني في بعض الأماكن القريبة منها، فمررنا بين الجبال والشجر، فلم نمر بشجرة ولا جبل إلا قال: السلام عليك يا رسول الله. فهذا فيه بيان آية من الآيات التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سلام الشجر والحجر، سلام الشجر والجبل عليه صلى الله عليه وسلم. وفيها جواز بدء النبي صلى الله عليه وسلم أو بدء السلام على الشخص، بدء السلام على الشخص، وليس يعني كما جاء في الحديث الآخر يسلم الماشي على القاعد، فكانوا يبادرونه صلى الله عليه وسلم بالسلام عليه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن شمر بن عطية عن رجل من مزينة أو جهينة قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فإذا هو بقريب من ذئب قد أقعينا وفود الذئاب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترضخ لهم شيئا من طعامكم وتأمنون على ما سوى ذلك. فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاجة، قال فآذنوهن، قال فآذنوهن فخرجنا ولهن عواء. نعم، هذا الحديث حديث عظيم، يعني إن شاء كما يقول محقق رجاله ثقات، ورواه يعني أبو نعيم، ذكره أبو نعيم عن الطبراني بطريق آخر، وأخرجه أيضا أو ذكره السيوطي في الخصائص، لكن قال حدثنا أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن شمر عن شبر بن عطية عن رجل من مزينة أو جهينة. الصحابي، جهالة الصحابي هنا لا تضر كما يقولون، وكما هو يعني معتبر عند بعض العلماء. قال وجهينة أو مزينة كلها قبيلتان من قبائل الحجاز متجاورتان، ولذلك قال قبيلة، قال رجل من مزينة أو من جهينة، المزني أو يقال الجهني. قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فإذا هو بقريب من 100 ذئب. الذئب معروف، الذئاب معروفة، وهي غير مستأنسة مع البشر خلاف الكلاب. قد أقعينا، الإقعاء يعني قعدنا قعود الإقعاء الذي نهي عنه في الصلاة. قال هو أن يلصق الإليتين بالأرض مع نصب الساقين والفخذين، فأقعينا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وفود الذئاب، 100 ذئب قد أقعينا، هذا صفة 100 ذئب. ما هم، ما وظيفتهم؟ هم وفود الذئاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض النسخ يعني قال مدافعين، وفي بعضها قعود بدل وفود. وفي رواية ابن نعيم عند ابن كثير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه وفود الذئاب جئناكم يسألنكم لتفرضوا لهن من فوت طعامكم وتأمنوا على ما سوى، على ما سواه. فشكوا إليه الحاجة فقال فأدبروا، قال فأدبروهم، قال فخرجنا ولهن عواء. المقصود هنا أنهن جئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفودا يريدون منه أن فيما يظهر أنهم يعني هل هم جاءوا مسلمين أو جاءوا مقرين له برسالة، الله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترضخون لهم شيئا من طعامكم، يعني تجعلون لهم شيئا من طعامكم، تخصصون لهم شيئا من طعامكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء أو الاستجمار بالعظم. قال فإنه طعام إخوانكم من الجن، طعام إخوانكم من الجن. فهو هنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أن يخصصوا، يرزقوا لهم شيئا من طعامهم، وتأمنوا على ما سوى ذلك، يعني لن تأكل الذئاب إلا ما تركتم لهم، ما خصصتم لهم. فشكى الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاجة، وأنهم لا يستطيعون ذلك أن يخصصوا شيئا من طعامهم. قال فآذنوهن، يعني أخبروهن، أخبروهن بذلك، أعلموهن بذلك. قال فآذنوهن يعني فأخبروهن، أخبروا الذئاب، فخرجنا ولهن عواء. ولهن عواء يعني صياح من تحسر على أنه لم يرضخ لهم شيء، ولذلك الذئاب صارت الآن تفترس ما تأكله من الطعام، من الأطعمة، من البهائم. لو قدر الله عز وجل أنه رضخ لهم شيء لأن لم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تأمنون على ما سوى ذلك. وفيها هذا الحديث في عدة مسائل، منها الآية التي أتيها النبي صلى الله عليه وسلم بفهمه كلام الذئاب، وأيضا فيها أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا ليس على سبيل الوجوب، ترضخون لهم شيئا من طعامكم وتأمنون على ما سوى ذلك. فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاجة، هذا أمر منه، ولكن الأمر هنا زال من الوجوب بسبب الحاجة التي شكى إليه الصحابة فيها. وفيها أن الحاء الضرورة يعني أنه يجوز للإنسان يعني أنه عند حاجته أن يدخر طعامه لنفسه، أن يدخر طعامه لنفسه. كان تكون هناك غلاء معيشة أو مسغبة، فالواجب على الإنسان يحتفظ بطعامه لنفسه، لأن الصحابة هنا شكوا إلى رسول الله الحاجة وأذن لهم بذلك. وفيه أيضا يعني جواز مخاطبة البهائم، وأن البهائم قد تعي ما يقوله الإنسان، لأن الصحابة آذنهم يعني أخبروا هذه الحيوانات الذئاب بهذا الأمر، فخرجنا ولهن أعواد، دليل على أنهم يعني آذنهم أخبروهم بما يشتكون منه، فذهبت هذه الذئاب وهي تعوي. نعم. عندي شيخنا حفظكم الله في هذه النسخة أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم خرج مخرج الاستفهام، ترضخ لهم شيئا من طعامكم وتأمنون على ما سوى ذلك؟ قد يكون على على على على سبيل الاستفهام، ليس على سبيل الأمر، لكنه لو ورد على سبيل الأمر فهم ذهب الأمر من يعني لا يحتمل، لا يعني لا يحتمل الوجوب، لكنه قد يكون أيضا ليس على سبيل الأمر وإنما على سبيل الاستفهام. هل ترضخون لهم، هل تأذنون، كأنه يستأذنهم، هل ترضخون لهم شيئا بشرط أنه أن تأمنوا على ما سوى ذلك؟ قالوا ما نستطيع. الظاهر أنه على قد يكون على سبيل الاستفهام. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس حزين وقد تخضب بالدم من فعل أهل مكة من قريش. قال جبريل عليه السلام: يا رسول الله، هل تحب أن أريك آية؟ قال: نعم. فنظر إلى شجرة من ورائه فقال: ادع بها. فدعا بها فجاءت فقامت بين يديه، فقال: مرها فلترجع. فأمرها فرجعت إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسي حسي. نعم، هذا حديث عظيم وعظيم جدا، يعني سناده إن شاء الله صحيح، لأنه أخرجه الإمام أحمد بن أبي شيبة وغيره بطرق عدة، وهذا الحديث ذكر في أبواب عدة، منها ما ذكره الإمام الدارمي هنا في باب ما أكرم الله عز وجل به نبيه، ومنهم من ذكره في باب الصبر على البلاء، بعضهم ذكره في ابن ماجه، ذكره في الفتن. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس حزين. هذا مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد غزوة أحد، وفي غزوة أحد طعن النبي صلى الله عليه وسلم، جرح النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أو ضرب بالسيف كما يقول الرواة، أكثر من 70 ضربة بسيف، وقتل أصحابه رضي الله عنه. قال: وقد تخضب بالدم من فعل أهل مكة من قريش. النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه يحزن لما يصيبه من لأواء ومسغبة، فكأنه صلى الله عليه وسلم لما رأى ما حل به وبأصحابه حزن على ذلك، كيف يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يصاب بمثل هذا البلاء. فأراد الله عز وجل تصبيره فبعث إليه جبريل عليه السلام. قال: فجاء جبريل فقال جبريل: يا رسول الله، هل تحب أن أريك آية؟ هذا فيه دليل على مسألة أنها تسمى، هذه تسمى آيات ولا تسمى معجزات، والدليل على ذلك قول جبريل هنا هذه العبارة: هل أري أن أريك آية، فسماها جبريل آية ولم يسميها معجزة ولا كرامة. فهذا فيه دليل على مسألة مهمة، وهو أن ما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم هي تسمى آية، والآية هي العلامة على الشيء، هي علامة على النبوة. قال نعم. فنظر إلى شجرة من ورائه فقال ادعو بها، يعني إلى شجرة وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ادعو بها، فدعا بها صلى الله عليه وسلم فجاءت وقامت بين يديه، فقال مرها فلترجع، فأمرها فرجعت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبي حسبي. هذا فيه من جبريل عليه السلام تطمين النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى ما نزل به من مصيبة أراد أن يسليه، كأنه أحس خشية أن يظن النبي صلى الله عليه وسلم يعني شك في نبوته أو في رسالته، أو أن الله لن ينصره أو لن يؤيده، فأتى وأراد أن يريه آية من الآيات التي من بها عليه، ففيها ما ينبغي للصاحب أو للإنسان أن يسلي به المصاب، أن يسلي به المصاب وأن يذكر له نعم الله عز وجل عليه. فجبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد من حزنه ولا من لأوائه ولا من، وإنما أراد أن يسليه، فأخبره بآية من الآيات التي بعثها التي أتيها. حسبي يعني هذا يكفيني، يكفيني أن الله عز وجل جعل الأشجار والأحجار والجبال والحيوانات تستجيب لأمري. فهذا فيه تسلية المصاب عما أصابه، تسلية المصاب عما أصابه. وفيه أيضا من الأمور والأمور المهمة أن المصاب أو الإنسان إذا كان مهموما بشيء، فإن الذي ينبغي لمن حوله أن ينقلوه من هذا الأمر، أن ينقلوه من هذا الأمر. فانظر كيف أن جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عن المعارك ولم يتكلم عن قريش، وإنما نقله إلى أمر آخر، نقله إلى بيان معجزة آية من الآيات التي وهبه لها، فانشغل النبي صلى الله عليه وسلم بها، أن الشجرة يدعوها فتأتي ثم يأمرها فترجع، فنسي النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابه من الهموم. هذا فيها أدب من آداب يعني المصيبة، وفيها حسن تسلية الصاحب لصاحبه. فإن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره يعني وسلاه على مصيبته، بخلاف ما يعني يفعله أو يقصر في بعض الناس حينما يأتي إلى المصاب فيزيده حزنا إلى حزنه ويزيده تأجيجا على عدوه، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يصيبه ما يصيب الإنسان من من من من لأواء ومسغبة، وأيضا أنه يعني ما فعل به أهل مكة في غزوة أحد من تخضب لحيته بالدم من كثرة ما نزل منه صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك لم يمنعه من إكمال دعوته. فالداعية يصبر على ما يصيبه من لأواء الناس، فلن نكون مهما بلغنا مثل النبي صلى الله عليه وسلم في أنه قاتله قومه وآذوه وتعرضوا له. ولذلك عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت هل مر بك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ فهذا يدل على أن يوم أحد الذي جاءه فيه جبريل كما في هذا الحديث كان من أشد الأيام على النبي صلى الله عليه وسلم. قال نعم، لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان من أشد ذلك أني دعوت ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني، فلم أوفق إلا وأنا بقرن، إلى آخر الحديث. فدل ذلك على أن من أعظم ما مر بالنبي صلى الله عليه وسلم من لأواء هو ما مر به وبأصحابه في غزوة أحد. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى رجل من بني عامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أريك آية؟ قال بلى. قال فاذهب فادع تلك النخلة، فدعاها فجاءت تنقز بين يديه، فقال قل لها ترجع، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجعي، فرجعت حتى عادت إلى مكانها، فقال يا بني عامر ما رأيت رجلا كاليوم أسحر منه. نعم، هذا هو الحديث الأخير في هذا الباب، وهو الحديث الأخير في هذا المجلس، وهو إسناده صحيح، رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهم والحاكم. يعني وصححه الحاكم. قال حدثنا أخبرنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا جرير وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى رجل من بني عامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أريك آية. آية هذا أيضا في تأكيد على ما ذكرنا في الحديث السابق وهو أنها تسمى آية ولا تسمى معجزة. قال بلى. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدعوه أو يبين له صدق رسالته فقال أريك آية تدل علي. قال الرجل بلى. قال فاذهب فادعو تلك الشجرة تلك النخلة فاذهب فادعو تلك النخلة. فدعاها الرجل فجاءت تنقز بين يديه يعني تثب. النقز هو تطمر سميها أحيانا تقفز هو الوثوب يعني ما جاءت تمشي بل جاءت كأنها تركض. فدعاها فجاءت تنقز بين يديه قال قل لها ترجع. قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل لها ترجع. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجعي فرجعت حتى عادت إلى مكانها. هذا فيه آية من الآيات التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم وهو فهم النخلة الشجر لكلامه ومشي النخلة من مكانها وإتيانها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم عودتها. فقال الرجل يا بني عامر ما رأيت رجلا كاليوم أسحر منه. هذا كلام من الرجل لأنه رأى أن هذا مثل السحر لأنه يخالف ما تعود عليه يخالف ما تعود عليه وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ليس ساحرا لأنه يعني الرجل يخبر قومه أني ما رأيت وحدا يفعل مثل ما فعل كأنه يقول لقومي فأسلموا فإن هذا الرجل صادق. هذا هو آخر حديث في باب ما أكرم الله عز وجل به نبيه من إيمان الشجر به والبهائم والجن. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم ونستأذنكم في عرض ما تيسر من الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا يقول السائل هل يؤخذ من أثر كعب السابق أن الوضوء كان معروفا قبل الإسلام؟ حديث جابر يقصد هذا سؤال متعلق بما سبق من الدروس. لعله في كعب الأحبار. أي نعم حديث كعب نجده محمد بن عبد الله لا صخاب ولا يكافئ ويوضئون أطرافهم ويأتزرون في أوساطهم. نعم كانت معروفة الطهارة عندها في الأمم السابقة لكنهم كانوا إذا مست الطهارة أجسامهم أو النجاسة أجسامهم يمشطون أجسامهم من الشدة التي كانت عندهم لكن جاءت الشريعة باليسر والسماحة. نعم يستفاد من أنهم كانوا يعرفون الوضوء والطهارة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا يقول السائل إذا كان ذلك الملك هو من أتاه القرآن أو آتاه القرآن فصلا فهل يكون بذلك هو جبريل؟ وإذا كان هو جبريل فكيف يكون لم يراه قط من قبل؟ الله يعني فالتفت فقال أتدري من كنت أكلم؟ إن هذا ملك لم أره قط قبل يومي هذا. استأذن ربه أن يسلم عليه قال إنا أتيناك أو أنزلنا القرآن فصلا والسكينة صبرا والفرقان وصلا. ليس جبريل هو ما قال إنه جبريل. والنبي صلى الله عليه وسلم ملائكة كثير كما هو معلوم متقرر فقد يأتيه ملك لم يأته قبل ذلك وليس هو ليس هو جبريل، لم يرد في الحديث أنه جبريل، وإنما يقول جاءني ما هذا ملك لم أره قط قبل يومي هذا. وقد ورد في الأحاديث أنهم يعني في بعض الملائكة أنهم لا يدخلونه مرة أخرى، وكما جاء في بعض الأحاديث كثرتهم، فما المانع؟ لأنه كما جاء في قصة ابن عبد ياليل الحديث الذي ذكرته قبل قليل، عائشة قال فلم أوفق إلا وأنا بقرن، فإذا جبريل قال هذا ملك الجبال يستأذنك، فقال لي إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ملك الجبال، فدل على أنه يمكن أن يأتيه شخص ملك غير جبريل عليه السلام. ثم إن ما قاله هنا ليس قرآنا حتى نقول إن القرآن أنه لا ينزل بالقرآن إلا جبريل. قال إن أتيناك القرآن فصلا والسكينة صبرا والفرقان وصلا، هذا ليس قرآن. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل لو لم يرد في بياض الثياب إلا ما كان يأتي به الملائكة النبي صلى الله عليه وسلم لكان كافيا في سنية لبس الثوب الأبيض؟ أنا ما فعل الملائكة للشيء لا يدل على سنيته، لكن لا، ولكنه من الألوان الفاضلة أو المحببة للنفوس، لأن الملائكة لا يفعلون إلا ما فيه يعني طاعة الله سبحانه وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. لكن أن يكون فقط لبسهم كإتيانه للنبي صلى الله عليه وسلم بالبياض دليل على سنية البياض، لا يكفي ذلك، لا يكفي ذلك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل إذا مرض جمل أو بقرة فهل الأحسن أن يؤكل أو يترك حتى يموت؟ وإذا أشرفت الدابة عامة على الموت فهل تقتل راحة لها أو تترك حتى تموت؟ لا، هو القصد هنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء هنا فيما يظهر شافعا لهم، شافعا لهذا الجمل، شكى إليه الجمل هذا الوضع فقال بيعونيه، يعني رحمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرغب منهم أن يذبحوه. فقالوا لا، إذن نهدي يعني هو لك يا رسول الله. قال فأحسنوا إليه حتى يأتيه أجله. هنا شفع، هنا شفع لهم. لكن لو أن عندك بهيمة وهي مما يؤكل، مما يؤكل، وتعلم أنها وتريد أكلها، يجوز ذبحها إذا أشرفت على الموت. كان تكون سقطت من السيارة، سقطت في حفرة، مسك بها سلك أو نحوه فأضر بها، لأن أحيانا لن تستطيع، لأن علاج البهيمة يكلف، وإذا كان فذلك يجوز لك أن تذبحها وتأكلها، يجوز أن تذبحها وتأكلها. إنما كلامي عن بعض الناس أو بعض الأشخاص يقول برحمها، فيجد مثلا تصدم السيارة قطة أو كلب مما لا يؤكل، فيجدها تتضور من الألم، فيقول سأرحمها أو أذبحها أو أقتلها. نقول لا، أتركها، الله عز وجل أرحم بها. لكن إذا كان سيأكلها، سيجد من يأكلها، فبالعكس يأكلها ويذبحها ويأكلها، ويجوز له أكله إذا كانت مما يؤكل. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. هل أخذ الأجرة أو الهدايا عند الرقية الشرعية على الإطلاق أم بشرط شفاء المريض؟ لأنه قد توسع الناس في هذا الباب كثيرا، حيث صار بعض الرقاة عندنا في المغرب خصوصا يأكلون أموال الناس وينصبون عليهم ولما يشفوا بعد. لا، هو الأصل، الأصل هذا ليس عندكم في المغرب بل في كل، في غالب البلدان، وهو التوسع في مسألة الرقية وأخذ المال عليها. ولكن الأصل في الرقية ورد في أخذ المال عليها هذا الحديث، وأيضا حديث هل فيكم راق؟ لدغ سيد هذا الوادي، فهل فيكم راق؟ قالوا لا، حتى يعني تضعوا لنا أجرا. فقالوا نعم، فرقاه أحد الصحابة وقرأ عليه الفاتحة حتى فقام كأنما نشط من عقال، فأعطوه غنما. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ما أكلوا حتى جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال من أخبرك أنها رقية؟ خذوه أو كلوه واضربوا لي معكم بسام. هذا الدليل على الجواز، لكن اشتراط أن يشفى هذا ما هو ما هو ما هو ما هو صحيح. ما أدري والله، أنا ما أعلم. يعني هي المرأة هنا أعطت النبي صلى الله عليه وسلم ولم تشترط الشفاء، والصحابة الذين اشترطوا أو الصحابي الذي رقى سيد القوم لما لدغ لم يشترطوا عليه أن يشفى، وإنما قال هل فيكم راق؟ فقرأ عليه فقام. فاشترط هو الأجر أو الأجر المقابل قبل أن يرقيه، لكن الإشكال في توسع فيها واتخاذها مكسبا واتخاذها يعني وظيفة أو مهنة، وهذا لم يرد عن السلف ولم يكن يرد عن السلف ولا عن الصحابة ولا عن من بعدهم، عن فتح مكان للناس لاستقبالهم ورقيتهم. الرقية الأصل في الرقية أن يرقي الإنسان نفسه، هذا هو الأصل، الأصل أن يرقي الإنسان نفسه. ولذلك جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما رقاه بذلك، وإنما قال بسم الله يرقيك في يديه من كل شر يوديك من شر كل عين حاسد الله يشفيك. والنبي صلى الله عليه وسلم المريض يرقي، يقرأ على يديه، ينفث على يديه، ثم يمسح بها ما ظهر من جسده، هذا هو الأصل. فإن لم يستطع أو يكون أو كان جاهلا يذهب إلى غيره ليرقيه، لكن الأصل هو أن يرقي نفسه. أما التوسع الحاصل من بعض الناس واتخاذها مكسبة وتخويف الناس وإقامة الفتنة بينهم، هذا كله لم يرد ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولهدي السلف الصالح. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وشكر الله لكم ما قدمتم، ونعتذر من الإخوة عن باقي الأسئلة حيث قد حضر صلاة عندنا، لعلنا نرجعها إلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى.